النجش الزيادة في السعر لمن لا يريد أن يشتريه. في السوق مع الأسف فيه مقنعين وفيه الشريطية، ومع الأسف أن السوق تقع فيه أمور في غاية الخطورة. شخص عنده سيارة في مكينتها خراب وفي داخلها خراب، ويأتي للسوق ويقول سكر في ماء. عجيب، سكر في ماء؟ أنت جايب سيارة تبيعها تقول سكر في ماء، ويبيعها ويغش الناس. ينبغي للمسلم إذا أراد أن يبيع سيارة يأخذ ورقة ويكتب العيوب التي في داخلها، ويقول للمحرج قبل أن تحرج أذكر هذه العيوب للمسلم. أما تأتي بسيارة وتبيعها في السوق ولا تعرف الناس، أنت تغش المسلمين. من غش فليس مني. في صحيح مسلم قال له ما هذا؟ قال أصابته السماء، يعني الحب. قال له هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني، في صحيح مسلم. فما تعرف عليه السوق بأنه يأتي للسيارة ويحرج عليها وإذا كان فيها عيب لا يقوله، هذا لا يجوز. ينبغي أن يأتي بورقة ويأتي بالمهندس ويفحص السيارة، وإذا أراد أن يبيعها يقول السيارة فيها من العيوب كذا كذا كذا. من يريد أن يشتري الله يحييه، ومن لا يريد أن يشتري هذا. وبعدين إن الله هو الرزاق، ومن يتق. إذا عملت هذا السيارة تأخذ ثمن أكثر ممن لو غشيت. وجرب أحدكم يفعل هذا ويفعل سيارة أخرى، يشوف اللي عمل هذا الثمن الذي تأخذ أكثر ويرضي ربه. إذن النجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يغليها على المشترين حقيقة. تأتي سيارة ويقول أنا أدفع 20، هو ما يريد أن يشتري، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه غش وفيه ظلم للآخرين، والغش والظلم لا يجوز. هذا ديننا دين نظيف، ولذلك ديننا يزرع في القلوب النزاهة. فإذا كان القلب نزيها لا يغش ولا يظلم ولا يكذب، تكون الأمة راقية، تكون الأمة سعيدة، تكون الأمة قوية. ذلك نحن أكبر شيء يهزمنا بها أعداءنا، ما هو أكبر ما يهزمنا بها أعداؤنا؟ المعاصي. أكبر هزيمة للأمة المعاصي، من المعاصي الاختلاف، من المعاصي عدم الإعداد، من المعاصي عدم الاستشارة، من المعاصي عدم الاهتمام بالعقول. الأمة تزهد في العقول، ما في شيء ينتج مثل العقول. أعداؤنا يشتري العقول، الأمة تزهد في العقول. إذن أمة المسلمة ما لا فيها ضعف، لأنها لا تقوم بش بالأسباب. والدنيا يحكمها قانون ما لا قانون المعاوضة. هذا سؤال مهم، يقول السلام عليكم، أبناء المسلمين في فرنسا يتخلون عن أداء صلاة الجمعة لأن المدرسة لا تبيح لهم التخلف عن الدروس، والآباء لا يؤيدون الأبناء على إقامة هذه الفريضة، فما الحكم عن تخلفهم في تلك الحالة؟ وكذلك بعض العمال، أفيدونا أفادكم الله. هذا السؤال الحقيقة مفيد، وهذا الأمر لا يحل بانفراد، وإنما ينبغي للآباء أن يأتوا لمدير التعليم في هذا البلد ويقولون له نحن مسلمون وديننا أوجب علينا صلاة الجمعة على كل إنسان فرض عين، فينبغي أن تعطوا للطلاب ساعة يصلون فيها، وهناك عندهم أنظمة، وإذا طالبوا بذلك يعطى للطلاب ساعة يصلون فيها. أما العامل فإن كان العمل الذي فيه إذا تخلف عنه يفسد، وكان هذا العمل هو عيشه، فقد يتخلف عن الجمعة في بعض الأيام أو في بعض الأوقات نتيجة للعمل. أما إذا كان هذا دوما فيبحث عن عمل آخر أو يطالب الجهة التي يشتغل عندها بأنها تعطيه وقت للصلاة، فإن لم تفعل يقدم للجهات هناك. وهؤلاء الكفار عندهم عدالة اجتماعية هي التي جعلتهم يتطورون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم إن طالبت بذلك في جهات تساعدك حتى تأخذ حقك. والدين يسر، والعلماء قالوا إذا كان الإنسان عليه دين ولا يستطيع أن يؤديه، وإذا ذهب إلى الجمعة جاءه صاحب الدين ولببه، ذلك من أسباب ما يجوز فيه التخلف عن الجمعة. إذا كان واحد عليه ديون وما عنده مال، وإذا جاء للجمعة رآه صاحب الدين ولببه وقد يذهب به إلى السجن وهو لا يريد، فهذا عذر يجوز أن يتخلف عن الجمعة به. ولذلك ديننا يسر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا اضطررت الأبواب الأمام مفتحة، لكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، فالمضطر لا يخفى على الله. أما الواحد يكون ما هو مضطر ويقول مضطر، هذا لا يخفى على الله. هل يجوز تلاوة القرآن بدون تحريك الشفتين بالنوار فقط وكذلك في الصلاة وفي الأذكار؟ نعم، تلاوة القرآن والأذكار يجوز بالقلب، أما الصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان. أما أنت يمكن تمرر القرآن على قلبك والذكر على قلبك، أما في الصلاة لا، لا بد تقول الله أكبر وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أيوة، لأن هذه أركان فلا بد أن تذكرها. لكن يمكن تذكرها تحرك لسانك بها، تسمع نفسك. أما يعني قراءة إمرار القرآن على القلب والأذكار على القلب بدون التحريك أمر لا يضر، لكن تحريك اللسان أفضل حتى يكتب لك. يقول أعمل في إحدى البنوك موظفا وليس لي عمل غيره، وأحتاج إلى الراتب وليس لي عمل، فماذا أفعل وجزاك الله خير؟ أنت تسدد وتقارب، والدين يسر. وقال العلماء التسبب بالشبه أفضل من تكفف الناس، بس الشبه ما هو الحرام. يعني المسلم يبيع ويشتري في أمور فيها شبهة، قالوا أفضل من تكفف الناس. أنت بهذه الحالة تسأل فقهاء الموجودين في بلدك أو في حيك، هل أفضل لي أن نشتغل هنا أو نبقى عاطل؟ فإن كنت محتاج للمال احتياج ضروري فاشتغل في هذا المحل وابحث في عمل ثاني حتى ترى عملا آخر. إذا كنت يعني محتاج لضرورة لأنك تفسد ما تقدر تعيش، أو يقع لك ضائقة شديدة وأنت في عملك لا تباشر الربا الصريح، تكتب أوراق أو تعمل شيء وإن كان هذا فيه وعيد حتى تجد عملا نظيفا غير هذا فتنقل عن المحل هذا. يقول هو في فرنسا وقد درس الشريعة إلى مستوى الشهادة العالمية، وحاول أن يحاول أن يبلغ دين الله للناس بنقل فتاوى العلماء، فما نصيحتك؟ بلغوا عني ولو آية، ما علمت من الدين بلغه، وما لم تعلم توقف حتى تسأل. والآن العالم كله أصبح كالمدينة الواحدة، أي شيء يشكل لك يمكن تسأل عنه في أي بلد، والأمور سهلة الآن. وهذه الشبكات الموجودة في والإنترنت أي شيء يشكل لك يمكن تسأل عنه، يمكن تسأل عن أي عالم تخبر به. ما رأيت أكثر تيسيرا من العلم في هذه الأيام. ولذلك المهم العمل، المهم القدوة، المهم الاستقامة. العلم محض الجهل إن لم ينفعي. المهم أن الإنسان يكون مسلم، يمارس الدين، يصلي، يترك الغيبة، يترك الربا، يترك الحرام، يمتثل الأوامر، يجتنب النواهي. العلم محض الجهل إن لم ينفعي. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. الله قال الله يشهد إن المنافقين لو كان حبك صادقا إن المحب لمن يحب. إذن الدين ممارسة ما هو كلام. الدين طاعة، الدين خشية، الدين عدم ظلم، الدين عدم اعتداء، الدين امتثال، الدين خضوع، الدين تذلل. ولا إذا كان الإنسان يقرأ ويتعلم، مثل بعض البلدان واحد يلقي المحاضرة فإذا أذن المؤذن يخرج من المسجد. قالوا له المسجد أذن، قال أنا مالي شغل، أنا محاضرة ألقيت المحاضرة. أو المؤذن اللي كان في حمص يقول أشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله. قالوا له وأنت؟ قال هو يهودي مؤجر على الأذان. كيف يؤجر يهودي على الأذان؟ هذا مشكل. طبعا هذه حكايات تقال لكن هذا ما هو صحيح. فلذلك الانفصام اللي يقع خطير جدا. كثير من المسلمين في المسجد مسلم، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول للإسلام مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع له. المسلم نظرة مسلمة، الكلام مسلم، المشي مسلمة، البيع مسلم، النوم مسلم. الدين يلزمك بها تكون عليها في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي الطائرة وفي السيارة وفي الخلاء ومع الناس. لذلك الدين سجية ونظام يلبسه الإنسان، هذا إذا عمله الإنسان كل من رأاه تأثر به. أما إذا كنا في المسجد نصلي ونقرأ القرآن فإذا خرج الإنسان نظر إلى الحرام وأكل الغيبة وأكل الحرام، هذه مشكلة. يقول ما حكم بيع بطاقات الشحن بالزيادة؟ مثلا هي 50 تباع ب55. الله أعلم، من يعرف يجيبنا. هل تعطى أنها هي بطاقة يجوز أن يزيد فيها وينقص، أو تعطى أنها هي 50 ريال فإذا زادها أصبح باع 50 ريال ب55؟ أيهم؟ لا أعلم، الأولى لا. هذا يقول أخذت أقساطا وبعد أن أخذتها وبنيت بيتا تبين لي أنها من الربا، فما العمل؟ تب إلى الله واستغفره وأكثر من الصدقات والصلاة، وحاول إذا كان باقي شيء وتستطيع أن تتدارك شيء، إذا لم تستطع أن تتدارك فتب إلى الله واكثر من الدعوات ومن أنوب إلى الله. أما السؤال الثاني يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي وفي بيت الله الحرام في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة؟ أما المسجد الحرام فمرخص فيه لكثرة المارة ولوجود الطواف. أما في المسجد النبوي فلا ينبغي للمسلم أن يمر بين يدي المصلي. وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن يقف. قال 40، قال أبيت سنة 40، 40 عاما واربعين يوما واربعين ساعة واربعين شهرا، أن يقف 40. وقال العلماء في حالتين يأثم المار والمصلي، وفي غيرها لا يأثمان. وأثم مار له طريق غير هذه الطريق. أنا أصلي في محل وأنت لك طريق آخر تروح وتأتي من أمامي، المار آثم. والمصلي اللي يأتي لطرق الناس وليس لهم طريق إلا هذه الطريق هو آثم، والباقي ما فيه إثم. وأثم مار له مندوحة أي له طريق، وأثم مصل تعرض في طريق الناس وتعمد الصلاة فيها وهم لا يريدون الخروج فالإثم عليه وهم لا إثم عليهم. أما الذي يمر من يدي المصلي وله طريق ثاني فهو آثم، ولذلك ورد أن يدفعه، فإن لم يبف ليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا ليس المقصود المقاتلة وإنما هو شدة الدفع له ولا يسمح له يمر. هذا يقول أعطى أوراقا لابن عمه وشهادة فأمن له عمل في إحدى الدوائر التعليمية، ولكنه لا يباشر العمل وبعدين اكتشف أن قريبه هذا زور له شهادة وهو يأخذ راتب بدون أن يذهب للعمل، وقال لي إذا احتاجنا إليك أتينا بك. والجهة الأخرى لها علم بذلك. هذا كل مشاكل. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل تريد أن تكون تأخذ راتب من غير أن تعمل يطلع على هذا؟ هل تريد أن يطلع على أنكم زور شهادة؟ إذا لا تفعل. ولذلك قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإذا غش الناس هل هذا يبرر لك الغش؟ لذلك المسلم نزيه. إذا غش الناس، إذا أكل الناس الحرام، إذا أنا أكل الحرام، إذا كذب الناس نكذب. لذلك المسلم لازم يحترم نفسه. عرضك أمانة فيك، دينك. كيف المسلم يكون يشتغل وهو يغش؟ عيب، هذا ما يصلح. لذلك هذا ساقط العدالة. إذا جاء للقاضي يريد أن يشهد يقال هذا يغش ويأخذ أموال غير حلال، فالقاضي يرد شهادته. هل المسلم يقبل أن يكون غير عدل مجروح؟ إذن الإنسان عرضه أمانة فيه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بعهدي. فلذلك وبعدين الله يرزقك يا أخي، تسبب في شيء حلال، هل يجوز أن نغش الكافر؟ لا، ولا تغش الكافر، لأن غش الكافر معناته تريد أن تشوه الدين، معناته تريد تقول له أنا لا دين لي، أنا بطال، فتكون أنت كأنك إيش؟ حجبت عن الإسلام. لكن قل له أنت كافر، في ديننا أننا لا نظلمك، في ديننا أننا نحاول أن ننقذك من النار، في ديننا أننا نبين لك. أما يكون من أكبر صد أوروبا الآن وأمريكا عن الإسلام، الجاليات الموجودة هناك معروفة مع الأسف بالتزوير، فيقول لك المسلم يغش، المسلم يكذب. هل يجوز مسلم يغش ويغش كمان كافر؟ هذه كارثة. المسلم يغش ويغش كافر، حشف وسوء كيل. أولا الغش سيء وبعدين تغش في الكافر، ما يجوز. الكافر تبين له، وإما تخافن من قوم خيانة، إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. الإسلام ما يغش، لا يبيح الإسلام أن يبيت المسلمون بلدا لم يأتيهم الإسلام ولم يأتيهم، يقول لهم تعالوا ادخلوا في الإسلام وادفعوا الجزية أو الأملح. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الحجج والبراهين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. بعدين فإن لم يستقيموا، بعدين قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. من لم يرتدع بالكتب يرتدع بالكتائب. هذا دين عجيب الإسلام. الإسلام عملاق، لكن نحن بمثابة المحامي الفاشل. المحامي إذا كان فاشل وغير فاهم أي قضية يأخذها تضيع عليه. فالمسلمون الآن مثل المحامي الفاشل، إذا رأوهم الكفار يقولوا لو كان الدين حق لاتبعه أهله، لأنهم يقرأوا عن الإسلام لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة والربا ووجد الظلم، يقول إذن لو كان الدين حقش لاتبعه أهله. إذن نتقي الله ولا نكون سبب في نفرة غير المسلمين عن الدين، وإنما نكون سبب في محبتهم للدين، وأن نكون قدوة في الخير. فلا نظلم ولا نسرق ولا نكذب ولا نزور أوراق ولا نزور يعني وثيقة مرضية، ونعيش الصدق مع المسلمين ومع الكافرين ومع كل الناس. فإن ذلك أولا يجعلنا الله يحمينا ويجعل ديننا يحبه الناس ويدخله. هذا يوسف الآن في بريطانيا من الدعاة الكبار، جاءنا قبل أشهر في المدينة هنا وقال أنا سبب إسلامي كان أبي يعمل صفقة مع أحد التجار من بعض البلاد العربية، وكان هذا التاجر كل ما جاء الوقت يوقف الصفقة ويصلي، قال والتاجر هذا غير عارف لكن قال عنده استقامة، مرة مرتين ثلاثة، بعدين هذه الصفقات كبيرة ومربحة، يعني الدقيقة فيها تضيع مال. بعدين هذا قال غريب، فدرس عن الإسلام ودخل في الإسلام. طبيب في الصحراء الكبرى كان يعالج الرعاة بين ليبيا والجزائر، وجاءه رعاة في شهر رمضان مصابون بحمى شديدة وهم صيام، فامتنعوا عن الشرب حتى غربت الشمس، رعاة وهو بروفيسور في الطب، فقال والله دين رعاة في الخلاء يمتنعون عن الشرب فلندرسن هذا الدين، وجلس 35 سنة يدرس الدين وأصبح من كبار الذين يعتنقون هذا الإسلام. فالدين لا يمشي إلا بالامتثال بالقدوة، فلذلك لا نستهين بأي شيء من الدين، النظر دعوة، الكلمة دعوة، النوم دعوة، السلام دعوة، الصدق دعوة، فالدين كله دعوة، الحج دعوة، الزكاة دعوة، الصلاة دعوة، الطهارة دعوة، إكرام الوالدين دعوة، إكرام الأقارب دعوة، إكرام الأيتام دعوة، البذل للناس دعوة، التغاضي دعوة. لذلك هذا الدين لا يمكن أن يقاوم إلا بحيلولتنا عن الكفار، أن يكون المسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام. أما إذا ترك الإسلام ناصع ولم يحل المسلمون بين الكفار وبينه لدخله أغلب العالم. إذا نتقي الله ولا نحول بين الكفار وبين الإسلام، ولنسدد ونقارب، نسدد ونقارب. ولذا لا أي شيء تضطر له مسامح فيه، الذي لا تضطر له من الحرام اتركه، الذي لا تستطيع تفعل مسامح فيه، الترك ما فيه تعب. لذلك ينبغي أن نتعاون الحقيقة على نصاعة هذا الدين وعلى جماله للناس وعلى حسنه وبيانه، وأن تكون عندنا نماذج تتابع من يريد أن يشوه هذا الدين، لأن فيه شرائح تريد أن تشوه ديننا مع الأسف، بعضها منا وبعضها من خارجنا، فهؤلاء ينبغي أن نهيئ لها مؤسسات، كل من أراد أن يشوه الدين نقول له لا، هذا الذي فعلت ليس من الدين، نحن في حاجة ماسة إلى هذا. يقول بعضهم يحتفل بمولده، هذا لا أعرف من الدين، الاحتفال بالمولد ليس من الدين، وأول ما عرف بالسكسي في القرن السادس عندما جاور المسلمون النصارى فقالوا هم يحتفلون نحن نحتفل، ولم يعرف إلا في القرن الخامس أواخر الخامس والسادس، وخير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين. أما المسلم يحتفل بميلاده، أنا أخاف أن يكون هذا في تتبع لغير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قال اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن القوم إلا هم. لذلك ينبغي أن لا نتتبع طرق غير طريق المسلمين، وأن نمتثل ديننا وشرعنا. من أراد أن يشكر الله أنه ولد وأنه حي، هذا الأمر سهل، لكن لا يكون على طريق غير طريق المسلمين. نعم. ويقول أنا وصلت السن، الحمد لله الذي وصلت هذه السن وأشكر الله على ما أعطاني، أما يعمل احتفال بهذه الأمور هذا ليس من عمل المسلمين. ربا الفضل، يقول أرجو منكم توضيح ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تأخذ تمرا وتبدل الصاع بالصاعين أو الكيل بالكيلين، تأخذ روتانا تمرا وتبدلها بحلوى أو بسكرية صاعين، صاعين سكرية وصاع روتانا، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة أن تبيع روتانا بصاعين من سكرية نسيئة، لا يجوز. أن تأخذ مثلا روتانا تأخذ صاعين من السكرية وتشتري به 3 أصوع أو 5 أصوع من البر نسيئة، هذا لا يجوز. إذا ربا الفضل يكون في الجنس الواحد، وربا النسيئة يكون في أي جنس مع غير جنسه. البر بالبر والشعير بالشعير، هذه مثلا بمثل، هاء بهاء، فإذا اختلفت الأجناس فلكم التفاضل إذا كان يدا بيدي. واضح؟ والله نزيد يضح. اتضح هذا ولا لم يتضح؟ مثلا بر بشعير على أنهم ليسوا جنس واحد، هذا يجوز فيهم، يجب فيهم التقابض، تأخذ صاع بصاعين لأن الأجناس تختلف، فإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل، لكن لابد يكون البيع تقابض، وإذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض. قال مثلا بمثل هاء بهاء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح؟ واضح والله ما هو واضح. نعم. يقول حكم زيارة المرأة للقبور. اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبور، منهم من قال لا تجوز، ومنهم من قال تجوز، ومنهم من قال سنة. وإليك الأدلة. فالذين قالوا لا تجوز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، والذين قالوا تجوز قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في صحيح مسلم إذا زرت القبور فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وأنها زارت قبر أخيها وقالت لو حضرتك ما زرتك. وأن المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر فقال لها اصبري، فقالت إليك عني إليك عني، فجاءت تعتذر له فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها لا تجلسي عند القبر. إذن كثير من علماء الإسلام من مالكية وحنابلة قالوا إن المرأة ضعيفة وإن الشريعة معللة، وأنها إذا جاءت للقبور لا تخلو من نياحة ومن بكي ومن أمور وهي ضعيفة، فلذلك سدا للذرائع قالوا لا تزور، وهذا عليه الفتوى في كثير من البلدان. ومن العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وأمر بها، والنهي للنساء منسوخ كما هو منسوخ للرجال، ويدل على ذلك صحيح مسلم فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وما دامت المسألة دارت بين الحرمة والجواز ولم يقل أحد إنها واجبة فالأولى تركها، لأن المسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهة أو الإباحة الأولى إيش؟ أن تترك. كما أن المسألة إذا دارت بين الوجوب والإباحة الأولى أن تعمل، ولذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه من المسائل اللي الخلاف فيها سائق والأمر فيها سهل، ونحن إذا وجدنا الأدلة متحملة كل واحد منا يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف، والجنة أبوابها 8، ما الله ما جعل الجنة باب واحد، اللي يدخل من البكاء اللي يدخل من الصدقة. وبعض المسائل الخلاف فيها سائق، لأن هذا له دليل وهذا له دليل، فلا ترغم أحد على شيء أنت تريده إذا كان له دليل. لكن إذا كان جانب له دليل وجانب ما له دليل لا بد لمن معه الدليل أن يأتيه الجانب الذي لا دليل عليه. ولذلك ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن ينبغي أن نصلح المنهج، أما من تكلم لا يسلم أحد من الخطأ، الخطأ لا يسلم منه أحد، لكن المهم يكون المنهج إيش؟ المنهج العام سليم. فإذا رأيت الكتاب والسنة على الرأس. إذا لم أراهم واجتهد أو صح عندي الدليل وبعدين عند غيري غير صحيح، فإذا بين لي أنه غير صحيح نرجع إلى ما عنده. ولذلك أهم شيء أن يكون العبد تبعا لما جاءت به الشريعة، وأن يكون قلبه لله. أما أبي قال أو شيخي قال أو عندنا ما يمشي، هذا قول أبي لازم أتبعه، هذا قول شيخي، هذا عندنا في المذهب، لا. الله قال اتبعوا إيش؟ ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل، شوف اتبعوا ما أنزل إليكم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. من لم يشافع علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. فالحقيقة ينبغي لنا أن نتعود أن نطالب المخالف بإظهار دليله. أول ما نعمل نقول للمخالف ما دليلك، فإذا قال دليله نقول له جزاك الله خير، هذا الحديث منسوخ، هذه الآية منسوخ، هذا الحديث لا يصح، هذا القول الذي قلته إجماع العلماء على خلافه نقله فلان وفلان. أما إذا قال نص محكم أو حديث صحيح نقول له جزاك الله خير أنا معك. إذا كان لا دليل عنده ولا دليل عندك ليس من الإنصاف أن ترغمه على ما عندك. إذن لا يخلو من أن يكون لك دليل وله دليل، أو لا دليل لك ولا دليل عنده، أو لك دليل ولا دليل له، أو له دليل أو لا دليل لك. إذا القسمة رباعية عقليا. فإن كان له دليل ولك دليل الأمر سهل، إن كان لا دليل عندك ولا دليل عنده الأمر سهل، فإن كان له دليل ولا دليل عندك لازم تأتي، وإن كان لك دليل ولا دليل عنده لازم يأتيك. إذا هذا المنهج السليم. أما عند التطبيق لو نخطأ ربنا يسامح، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. هذا المنهج إذا صار سليما الأمر الثاني سهل. ولذلك لا يوجد مذهب من المذاهب إلا وفيه راجح ومرجوح، ولا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة إلا وفي داخله بقية المذاهب الثلاثة. ولذلك أي واحد يتعمق في مذهب من المذاهب فكأنه درس بقية المذاهب. مذهب أحمد فيه بقية الثلاثة، ومذهب مالك فيه بقية الثلاثة، ومذهب أبي حنيفة فيه بقية الثلاثة، ومذهب الشافعي فيه بقية الثلاثة. لأن لا يوجد قول من الأقوال في المذاهب الثانية إلا وقال بها أحد علماء ذلك المذهب. ذلك تجد أشهب وابن القاسم واللخمي وابن يونس والمازري، وتجد صالح وحنبل وابن عقيل والأقوال، وتجد البويطي والشافعي، وتجد أبو يوسف ومحمد. كل مذهب في داخله أقوال، والدين يسر. فلذلك وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. أنت تريد الجنة غيرك يريد الجنة، أنت تفهم غيرك يفهم، أنت تقرأ القرآن غيرك يقرأ القرآن. إذن فلا تزكوا ترى أنك أحسن من غيرك، غيرك مثلك يا أخي. فأول شيء إذا رأيت قول عند المخالف فطالبه بالدليل، لا تستعجل بالإنكار، قد ترجع إليه، قد يكون الدليل معه وقد يكون الدليل معك. إذا عملنا هذا خفت بين النفرة والكراهية. يقول ما حكم الجمعيات وهو أن بعض الناس يقومون بوضع مبالغ في كل رأس سنة يتقاضها كل واحد؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم بكرة إن شاء الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.